بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة له حمراء أراه قال من أدم، فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار، وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة. قال الإمام الترمذي: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، وقد ترجم لهذا الحديث الذي اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين بقوله: باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان. والمراد بهذه الترجمة أن من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أن يدخل أصبعيه في أذنيه حال الأذان. وهذا الإدخال للأصبع في الأذان له فائدتان ذكرهما العلماء رحمهم الله. الفائدة الأولى أنه يعين على قوة الصوت وبلاغ الأذان للمكان الأبعد. وهذه الفائدة ورد بها حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها فائدة ظاهرة، حيث لو لم يدل عليها الدليل فإنها مستفادة من الحال. وأما الفائدة الثانية فإن وضع الأصبع في الأذان حال الأذان في الأذن ينبه البعيد على وقت الأذان، وذلك أن الناس منهم من يرى المؤذن ولا يسمع صوته كمن يكون بعيدا عن المؤذن، وهكذا بالنسبة للأصم الذي يرى بعينيه ولا يسمع بأذنيه، فإذا رأى المؤذن علم أنه يؤذن بالصلاة. قالوا: فهاتان فائدتان مبنيتان على هذا الفعل، وقد جاء بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر من السنة التقريرية، لأن بلالا رضي الله عنه وأرضاه أذن بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما ورد في الحديث من الصفات حال الأذان يعتبر مسنونا ومشروعا كما لا يخفى. وإدخال الأصبع في الأذان اختلف العلماء رحمهم الله فيه على وجهين، فقال طائفة من العلماء: يشرع إدخال الأصبع ولا يكون بوضع الكف على الأذن، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، أن السنة للمؤذن حال الأذان أن يدخل أصبعه في أذنه ولا يضع كفه على الأذن. وقال طائفة من العلماء: يشرع أن يضع الكف على الأذن، ولا يلزم بإدخال الأصبع في داخل الأذن، وظاهر السنة التي ثبت بها الخبر كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه الذي معنا، يدل دلالة واضحة على أن السنة هي إدخال الأصبع. وإذا ثبت أن السنة إدخال الأصبع فقد قال طائفة من العلماء إنه يدخل في أذنه الأصبع المسبحة، والأصبع المسبحة هي التي بين الإبهام والوسطى، وسميت بذلك لأنه يسبح بها أن ينزه الله جل جلاله عند ذكره برفعها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بها في الصلاة، ولذلك وصفت بكونها مسبحة من هذا الوجه. وقول المصنف رحمه الله باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن، ليس المراد أن يدخل جميع أصبعه في أذنه كما لا يخفى، وإنما المراد أن يدخل رأس الأصبع. وقد قال طائفة من العلماء يدخل قدر الأنملة، وذلك هو الحد الذي يمكن أن يكون به الائتساء، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التتمات. وظاهر السنة أنه يدخل الأصبع كيفما كان، أي بما يحصل به المقصود من قوة الصوت ورفعه، لأن مقصود الشرع ذاك. وقوله رحمه الله باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان، هل يدخل أصبعه في أذنه حال الأذان جميعه أم أنه يقتصر على الإدخال في وقت دون آخر؟ قال طائفة من العلماء إن السنة أن يترك الأصبع في الأذن إلى تمام النداء، وذلك لأن رفع الصوت يشرع في النداء جميعه وليس بمقصور على بعض الأذان دون بعض. ومن هنا قال طائفة من العلماء ليس من السنة أن يضع الأصبع في الأذن في بعض ألفاظ الأذان دون بعض، كما يفعله بعض المؤذنين حيث يدخل أصبعه في أذنه حال قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ويرسل يديه في غير ذلك. وظاهر السنة أنه يترك الأصبع في الأذن إلى جميل انتهائه من الأذان. والسؤال هل تختص هذه السنة بالأذان دون الإقامة أن تشرع في الأذان والإقامة؟ قال طائفة من العلماء المشروع أن يترك الأصبع في الأذن في حال أن يدخل الأصبع في أذنه حال الأذان دون الإقامة، وعلى ذلك درج جمهور العلماء رحمهم الله، وقالوا إنه لا يدخل الأصبع في الأذن حال الإقامة لأن الإقامة أخف من الأذان. وقد ورد عن أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر إدخال الأصبع في الأذان دون الإقامة، وقال الإمام الأوزاعي عبد الرحمن رحمه الله برحمته الواسعة يشرع وضع الأصبع في الأذن حال الأذان والإقامة لأن الأذان والإقامة حكمهما سواء. وهذا القول هو قول فقيه الشام الأوزاعي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث قال إن المقصود من الإقامة كالمقصود من الأذان، فيضع أصبعه في الإقامة قياسا على وضعه حال الأذان. والمذهب الأول أولى بالأثر، ولذلك يقوى وضعها حال الأذان دون الإقامة. وقال طائفة من العلماء المشروع أن يضع أصبعه في أذنه حال النداء، وأما أن يضع بعض كفه دون الكف الأخرى فإنه يعتبر من البدعة والحدث، وذلك بوضع اليد على اليمنى دون اليسرى، فبعض من المؤذنين يضع أصبعه اليمنى في أذنه اليمنى دون اليسرى، ثم يؤذن حال ستره لليمين دون اليسار، فقالوا يعتبر هذا من البدعة والحدث، فإما أن يجمع بينهما أو يرسلهما، والسنة أن يجمع بينهما كما ذكرنا. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه وقع حال انصرافه من حجة الوداع بعد انتهائه من المبيت بمنى، فإنه عليه الصلاة والسلام نزل بالأبطح أو البطحاء من مكة، ثم نزل فطاف طواف الوداع، ثم صدر إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ويعتبر هذا الحديث الشريف من أهم الأحاديث التي اشتملت عليها أبواب الأذان في كتب الحديث، وقد اعتنى به الأئمة الحفاظ كالإمام البخاري ومسلم والترمذي وبقية أصحاب السنن. وذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في أكثر من موضع من الصحيح، وذلك لعظيم ما اشتمل عليه من المسائل والأحكام. وقد كان هذا الحديث كما ذكرنا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه رأيت بلالا يؤذن، هذا اللفظ الذي ذكره المصنف من روايته فيه زيادات كما سيأتي بيانها إن شاء الله في موضعها. وقد جاءت رواية الصحيحين باللفظ المشهور أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، ثم ركزت له العنزة، وجعل بلال يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي رواية يمينا وشمالا، ثم ركزت له العنزة فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فلم يزل يصلي ركعتين حتى بلغ المدينة. وقد ذكر المصنف رحمه الله روايته بقوله رأيت بلالا يؤذن ويدور، قوله رضي الله عنه ويدور، الدوران في لغة العرب الطواف بالشيء، يقال دار بالبيت إذا طاف حوله أو كرر الطواف مرات وكرات. وقوله يدور يعتبر من المدرج في الحديث، وقد أدرجه الحجاج بن أرطات كما جاء عن سفيان رحمه الله. وقد استدل بهذه الجملة على أن المؤذن ينحرف عن القبلة فيستدير يمينا وشمالا، وبذلك القول قال طائفة من العلماء ومن أكثر من قوى ممن قال بهذا القول بعض شراح الحديث كابن بطال وغيره، قالوا يشرع للمؤذن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلتفت يمينا وشمالا فيستدير ببدنه ولو انحرف عن القبلة يمنة ويسرة كما ذكرنا. وقال جمهور العلماء يشرع للمؤذن إذا أراد أن يلتفت أن يثبت قدميه إلى القبلة ثم ينحرف ملتفتا إلى اليمين والشمال حي على الصلاة حي على الفلاح، دون أن ينحرف بصدره دون أن ينحرف بصدره وجذع بدنه، وهذا هو القول الصحيح. فإن رواية الدوران يعتبر لفظها مدرجا في الحديث كما ذكرنا، وقد جاءت رواية الصحيحين يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، وقوله يلتفت يمينا وشمالا إنما يكون بثبوت البدن إلى جهته وانصراف الوجه وانحرافه ذات اليمين وذات الشمال. ولذلك تكون السنة في الالتفات أن يلتفت دون أن ينحرف عن القبلة لقوة الرواية في الصحيح. وأما الدوران والانحراف عن القبلة فلم يثبت به حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه وهو يدور، قال بعض العلماء إن الدوار الذي ورد في هذا الحديث يعتبر مخصوصا ببعض ألفاظ الأذان لا بكلها، أي أن أبا جحيفة رضي الله عنه وأرضاه إنما رأى بلالا يلتفت يمينا وشمالا في بعض الأذان وليس في كل الأذان. وظاهر لفظ الإمام الحافظ الترمذي أنه يدور حال الأذان كله، والرواية هنا مجملة قد جاء بيانها مفصلا كما في الصحيح. فالالتفات في قول جماهير العلماء رحمهم الله يشرع في موضع مخصوص، فيشرع حال الحيالتين دون غيرهما، فلا يشرع الالتفات في الشهادتين ولا في التكبير. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح شرع أن يلتفت يمينا وشمالا. والسؤال كيف يكون الالتفات؟ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جواب هذه المسألة على أقوال. فقال الطائفة من العلماء رحمهم الله يشرع أن يقول حي على الصلاة مرتين عن اليمين، ثم يقول حي على الفلاح مرتين عن الشمال. وبناء على هذا القول تكون حيعلة الصلاة يمنة وحيعلة الفلاح ذات الشمال. وقال طائفة من العلماء يقول حي على الصلاة على اليمين ثم يقول حي على الصلاة على الشمال، ويقول حي على الفلاح ذات اليمين وحي على الفلاح ذات الشمال. وهذا هو الصحيح كما جزم به طائفة من شراح الحديث رحمهم الله. فالسنة والأفضل والأكمل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرة عن اليمين والشمال، وذلك لأن التقسيم في الحديث يكون أولى، فيكون من باب العدل بين الجهتين. ومن قال يقول حي على الصلاة على اليمين تشريفا لليمين وتفضيلا لها على اليسار، قالوا لأن الله فضل اليمين وشرفها على اليسار. وإذا ثبت أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بالتقسيم بين اليمين والشمال، فما هي صفة هذا الالتفات؟ قال طائفة من العلماء يقول حي على الصلاة يبتدئ وجهه إلى القبلة ثم ينصرف إلى كتفه الأيمن، فإذا وصل إلى كتفه الأيمن يكون قد انتهى من قوله حي على الصلاة، ثم يعود ويقول حي على الصلاة ويرد رأسه إلى جهة القبلة. وبناء على هذا القول يبتدئ المؤذن حي على الصلاة ووجهه إلى القبلة في المرة الأولى، ثم إذا انتهى فبلغت ذقنه الكتف ينتهي من قوله حي على الصلاة، ويبقى كحاله ثم يقول حي على الصلاة مرة ثانية ويعود، أو يقول على القول الثاني حي على الصلاة ذات الشمال بالصفة التي ذكرنا. وقال طائفة من العلماء يقول حي على الصلاة ووجهه إلى القبلة ثم ينحرف إلى اليمين ويرجع إلى القبلة فينتهي عند رجوعه، ولا يقف على كتفه الأيمن كالصفة التي ذكرنا. وهذا هو الصحيح، أنه يقول حي على الصلاة يبتدئها وينتهي من موضعه حيث ابتدى في كل حيالة من الحيالات الأربع. قال رضي الله عنه وأرضاه: رأيت بلالا يؤذن ويدور يتبع فاه ها هنا وها هنا، أي بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح كما ذكرنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال من آدم، أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. قوله رضي الله عنه وأرضاه: رأيت بلالا يؤذن بالصلاة يؤذن ويدور، رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، يعني قوله وأصبعاه في أذنيه، حيث دل دلالة واضحة على أن السنة حال الأذان أن يضع المؤذن أصبعه في أذنه ولا يضع كفه كما ذكرنا. وقوله وأصبعاه في أذنيه مبني على التقسيم، أي أصبع اليمنى في اليمنى وكذلك الحال في اليسرى. وقوله وأصبعاه المراد به بعض الأصبع، والعرب تتجوز في كلامها فتذكر بعض الشيء بالشيء كله وكذلك العكس كما هنا. وقوله رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من آدم، أي والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من آدم، وهو جلد البعير. وكانت العرب تستخدم ذلك في بيوتها فتستظل بها، وكانت من نعم الله عز وجل على عباده التي امتن بها، فقال سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا. فجعل الله لبني آدم من جلود الأنعام بيوتا يستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم، وتلك نعمة من الله امتن بها عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم قد ضربت له هذه القبة بعد انصرافه من منى وتمام مناسك حجه قبل طواف الوداع، ونزل بالأبطح أو البطحاء كما سيأتي ذكرها في الحديث. قال رضي الله عنه وأرضاه: كأنه أراه قال من آدم. وقد جاء في رواية الصحيحين في قبة له حمراء من آدم، وفيه دليل على جواز اتخاذ هذا النوع من البيوت. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: ثم خرج بلال بين يديه بالعنزة، أي خرج بلال قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من قبته، وكان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج عند إقامة الصلاة كما تقدم معنا، فتأخر خروجه صلوات الله وسلامه عليه حتى لا يشق على الناس. وخروج بلال في هذا الحديث ورد بدون تفسير، وقد جاء في رواية الصحيحين قال رضي الله عنه وأرضاه: فخرج بلال بوضوء، أي خرج بلال بالماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. قال: فمن ناضح ومن نائل، أي أن بلالا خرج بالماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فتسابق الصحابة إلى ذلك الماء لما فيه من البركة التي وضعها الله عز وجل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خصائصه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له أمورا معجزة تدل على صدق نبوته وثبوت رسالته من الله عز وجل، وذلك أمر لا يمكن أن يشاركه فيه أحد كائنا من كان. فهذا النوع من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم اختص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فجر الله الماء بين أصابعه عيونا، وتوضأ ما لا يقل عن 1500 من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأى ذلك قال: أشهد أني رسول الله. فكل ذلك على سبيل الإعجاز، وذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما أحدثه المحدثون من الغلو في الصالحين والتبرك بأحوالهم وأمورهم وشؤونهم والتهافت على أمورهم الخاصة كثيابهم وفضلاتهم، فكل ذلك من المحدثات المنكرات التي أفضت إلى أمور عظيمة كالشرك بالله عز وجل. فإن الغلو في الصالحين والمبالغة فيهم وإنزالهم في غير منازلهم التي تليق بهم، كل ذلك أمر خطير حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هلاك من قبلنا كان بالغلو. فلا يجوز للمسلم أن يغلو في أخيه المسلم، ولا يجوز للمسلم أن يقطع بصلاح أحد إذا من الناس ممن يعاشره، إلا ما ورد النص بصلاحه والشهادة به، لأن الصلاح مفتقر إلى أمرين عظيمين: أولهما الإيمان بالله عز وجل، وثانيهما تحقيق الإيمان بكمال التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشهد الله بالولاية لمن آمن واتقى، وكل من الإيمان والتقوى مدارهما على القلوب، مع أن للإيمان شواهد تكون في الجوارح، ولكن الإخلاص في أعمال الجوارح مفتقر إلى عمل القلوب. وكل ذلك مرده إلى الله علام الغيوب، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يمكن لإنسان أن يقطع بصلاح أحد من الناس إلا بدليل. ففتح مثل هذا الباب أفضى إلى المنكرات العظيمة والغلو بالصالحين والعلماء والأتقياء والأخيار الصلحاء، فتنة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان السلف الصالح رحمهم الله يفرون من ذلك ويخافون منه أشد الخوف، وكان السلف الصالح رحمهم الله يفرون من ذلك ويخافون منه أشد الخوف. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو صاحب السوادين والنعلين، أنه خرج من مسجده فالتف حوله طائفة من أصحابه فقال رضي الله عنه: هل تريدون مني حاجة؟ قالوا: رأيناك تسير وحدك فسرنا معك، أي نكثر سوادك ونعظم من شأنك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إليكم عني، فإنها فتنة للتابع والمتبوع، أي أنكم إذا اتبعتموني على هذا الوجه دون أن يكون هناك حاجة من سؤال وفتوى ونحو ذلك مما يحتاج إليه في صحبة العلماء، فإنما عدا ذلك فتنة للتابع والمتبوع. وكان السلف الصالح رحمهم الله يفرون من الشهرة وضياع الصيت بالصلاح. ولما علم أويس القرني رحمه الله برحمته الواسعة لما علم به الناس فر رحمه الله من الناس خوف الفتنة، فلا يجوز فتح هذا الباب لما فيه من الإفضاء إلى الأمور العظيمة المنكرة من الغلو في الصالحين والاعتقاد فيهم إلى درجة تصل إلى الشرك والعياذ بالله. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ثم ركزت له العنزة، أي ركزت للنبي صلى الله عليه وسلم العنزة. وقد جاء في رواية الترمذي التي معنا: فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء، والبطحاء هو المسيل الواسع الذي فيه دقائق الحصى. والمراد بالبطحاء الأبطح من مكة شرقيها إلى جنوبها، فكل من الصفا والحجون والبطحاء أماكن بعضها قريب من بعض. والمراد بالبطحاء بطحاء مكة وهي المشهورة، وقد جاء ذكرها في أشعار العرب، ومن أشهر ذلك قول الفرزدق يمدح عليا زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم. فقوله هذا الذي تعرف البطحاء وطأته المراد به بطحاء مكة، وهي مواضع كلها قريب من بعض، الصفا ثم الحجون ثم الأبطح. وقد أشار إلى ذلك الجرمي حينما أجلتها عن مكة فقال في أبياته المشهورة التي يحن فيها إلى بيت الله الحرام: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، ولم يتربع واسطا فجنوبه إلى المنحنى من ذي الأراكة حاضر. والأبطح قريب من المعلات لكنه منحرف إلى جهة المشرق، وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد أن انتهى من حجة الوداع كما ذكرنا، وصلى به الظهر والعصر. وفي صلاته عليه الصلاة والسلام التي وردت في حديثنا فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أن فضيلة الصلاة لا تختص بالمسجد الحرام، فجميع مكة فيما يظهر أن مضاعفة الصلاة تشملها. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح وهو قريب من المسجد الحرام، ولا يمكن أن تكون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ويقتصر على الصلاة في هذا الموضع، إلا إذا كان هذا الموضع مساويا للبيت من جهة التفضيل. ومن هنا قال طائفة من العلماء إن مضاعفة الصلاة لا تختص بمسجد الكعبة. ومن أدلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى مكة كلها بالمسجد الحرام، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقد ابتدأ السري من بيت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، وقال سبحانه وتعالى: هم الذين صدوكم عن المسجد الحرام. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. كل ذلك يدل دلالة واضحة على أن المسجد الحرام لا يختص بمسجد الكعبة. ومن هنا تكون المضاعفة لجميع مكة عن الحرم، ولا تختص بالمسجد نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة وهو في مكة، فدل على أن مكة وغيرها سواء في السترة، وأنه يشرع للمسلم أن يستتر حال الصلاة وهو في مكة وغيرها. والدليل على ذلك عموم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نددت إلى اتخاذ السترة والصلاة إليها، ولم يستثني صلوات الله وسلامه عليه مكة من هذا العموم. والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. أضف إلى ذلك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة وهو بمكة قريب من المسجد الحرام، فدل على أن مكة وغيرها في حكم السترة سواء. ولم يثبت دليل صحيح على استثناء مكة عن الحرم أو مسجد الحرم، إلا أن بعض العلماء قال إن منع الطائف من جوار البيت حال الصلاة لا يجوز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: فمنع من منع الطائف من الطواف، وإذا منع من المرور بين يدي المصلي فإنه ممنوع من الطواف. وفي هذا القول نظر لا يخفى، وقوله رضي الله عنه بالبطحاء فيه دليل على مشروعية الاستتار بالعنزة ونحوها. وقد بينا في أحاديث الطهارة والاستنجاء معنى العنزة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، وبينا أنها العصا الصغيرة، فدل هذا الحديث على مشروعية وضع العصا الصغيرة كالسترة الحائلة بين المصلي، الحائلة التي تمنع المرور التي تمنع المار من المرور بين يدي المصلي. وقوله رضي الله عنه: يمر الكلب والحمار، خص الكلب والحمار لورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرور إذا مر الكلب والحمار والمرأة بين يدي المصلي فإن صلاته باطلة. وقد جاء في حديث أبي داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. وسيأتي بيان هذه المسألة وتفصيلها في مسائل السترة إن شاء الله تعالى. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: وعليه حلة حمراء، أي على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. وفي هذا دليل على مشروعية لبس الأحمر من الثياب، وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وسيذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة في باب اللباس إن شاء الله تعالى. وقوله كأني أنظر إلى بياض ساقيه فيه دليل على جمال خلقته صلوات الله وسلامه عليه. ومن السنة أما ورد والسنة والحديث تشتمل على بيان وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي والخلقي، وهذا من الوصف الخلقي، فكان صلوات الله وسلامه عليه أبيضا مشربا بحمرة، وكان وجهه كفلقة القمر صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أدرك المؤذن في آخر الأذان فهل يستدرك ويردد ما فاته من أول الأذان، أم يردد عند اللفظ الذي أدرك المؤذن عنده؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يدل على أنه يبتدئ من الموضع الذي سمع، وهذا هو ظاهر الحديث. ولو أنه ردد من أول الأذان فإنه يمكن أن يكون على مخرج على أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فإن سماع الجزء يعتبر كسماع الكل بتحقيق مقصود الشرع. فإذا كان مقصود الشرع ترديد ألفاظ الأذان المشتمل على توحيد الله وتكبيره وتنزيهه وتمجيده وتعظيمه، وهذا هو مقصود الشرع، فإنه حينئذ يستوي أن يكون سمع الكل أو سمع البعض، فيردد فيما سمع ويشئ ما لم يسمع، وإن كان الأول أقوى وأظهر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسترة في الصلاة، هل المنبغي الابتعاد عنها بأن يجعل بينه وبين موضع سجوده مسافة، أم ينبغي الالتصاق بها عند السجود؟ نرجو التوجيه، أثابكم الله. القرب والبعد عن السترة في موضعين: في حال صلاتك ووقوفك تدنو من السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليدن منها، وليس المراد أن يدنو منها بحيث يقترب اقترابا كليا، إنما المراد ألا يكون بعيدا عنها، بحيث إذا مد يده يكون ما بينه وبين السترة شيء قليل أو يسير. وأما بالنسبة لحال السجود فإن السنة أن يكون بينك وبين السترة قدر ممر شاة، كما في حديث سهل رضي الله عنه أنه كان بين موضع سجوده عليه الصلاة والسلام وجدار مسجده صلى الله عليه وسلم قدر ممر الشاة أو قريبا منه، وقد قدر بعض العلماء هذا بقدر نصف ذراع، قالوا فهذا القدر وما دونه هو الذي يشرع، ولا يشرع أن يتفاحش، فإن تفاحش وأصبح الذي بينه وبين السترة إذا سجد يصل إلى متر أو نصف متر فهذه ليست بسترة، إنما المنبغي أن يكون في حدود نصف الذراع أو شيئا قريبا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى الاقتراب منها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي القول بأن لفظ الدوران في الحديث مدرج من كلام الحجاج بن أرطاه، مع أني لم أجد له ذكرا هنا في سند الحديث، وضحوا لنا أثابكم الله. قد صرح سفيان رحمه الله في رواية ابن ماجة ومصنف ابن أبي شيبة بروايته عن الحجاج، وجزم الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذا الإدراج كان من طريق الحجاج، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، باختياره رحمه الله اختيار صحيح، خاصة وأنه قد أسند عن الحجاج، والرواية التي معنا ليس لها ذكر لكنها قد جاء في الرواية الأخرى، وبين فيها سفيان رحمه الله روايته عن الحجاج وبين فيها إدراجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الطمأنينة ركن في النوافل كما هي ركن في الفرائض؟ أثابكم الله. إذا جئت تقرر الطمأنينة كركن في الصلاة ما جاءت إلا في حديث المسيء صلاته وهو في النافلة، ما جاءت أصلا إلا في النافلة، لأن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فصلى الركعتين وهي نافلة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأيما كان تشرع الطمأنينة في الفريضة كما تشرع في النافلة، وهي ركن في الفريضة وركن في النافلة، وكونها ركنا في الشيء لا يستلزم أن الشيء واجب ولا يستلزم أن الشيء لازم، لأنه فرق بين تحقق وصف الشيء الشرعي بوجود هذا الركن المعتبر وبين كون الشيء نافلة أو فريضة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا كان للمسجد فناء مصور بسور فهل إذا خرج من السور وعاد تجب تحية المسجد؟ بمعنى هل الفناء والسور آخذ حكم المسجد؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الرحبة وفناء المسجد لا يأخذ حكم المسجد، فلا تجب فيه تحية المسجد، وكذلك إذا خرج المعتكف إليه من دون حاجة بطل اعتكافه وأنشأ النية، وكذلك لو حلف أنه لا يدخل المسجد فدخل إلى الفناء ولم يدخل باب المسجد لم يحنث، إلى غير ذلك من الأحكام والمسائل المترتبة على اعتباره ليس من المسجد. وعلى هذا فإن رحبة المسجد وفناء المسجد تعتبر من خارج المسجد لا من داخله، إلا إذا ألصقت بالمسجد وبنيت وأتبعت بالمسجد فحكمها حكم المسجد سواء بسواء. وعلى هذا قرر العلماء رحمهم الله مسائل بطلان الاعتكاف وكذلك وجوب الحنث وكذلك مسألة تحية المسجد إلى غير ذلك من المسائل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة ومنهم من طلب العلم ليقال عالم، فهل لو أفسد إخلاصه في مجلس من مجالس العلم فهل يؤثر على سائر مجالسه التي طلب فيها العلم؟ أثابكم الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إن أول ما يقضى فيه بين العباد ثلاثة نفر: رجل أعطاه الله علما فدعاه فقال عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك؟ قال بلى يا رب. ثم قرره الله بنعمته فأقر بها فقال الله عبدي ماذا عملت لي؟ فقال تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك. فقال الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى برجل جواد فيعرفه الله نعمته فيعرفها ويقول عبدي ألم تكن فقيرا فأغنيتك؟ ألم تكن كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول الله ماذا عملت لي؟ فيقول أنفقت من أجلك وفعلت وفعلت. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ورجل قتل في سبيل الله، أي فارس شجاع أعطي الشجاعة والقوة، فجيء به فعرفه الله نعمته وقال ألم تكن ضعيفا فقويتك؟ ألم تكن كذا وكذا؟ فقال بلى يا رب. فيقول الله ماذا عملت لي؟ ما أعظم من سؤال ماذا عملت لي؟ الدنيا كلها لا يسأل عنها، لا يسأل إلا عما يراد به وجه الله، ولذلك قال الله سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لا تنفع الأماني ولا تنفع المظاهر ولا تنفع الألقاب ولا تنفع الكلمات، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآخرة تزول معها الأماني وتزول معها الأمور التي لا يراد بها وجه الله ولا يبتغى بها ما عند الله، ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا ذكر هذا الحديث يغشى عليه رضي الله عنه وأرضاه. وحقيق بكل طالب علم وبكل مسلم إذا سمع هذا الحديث ووعاه وتأمله أن يقدره حق قدره، فإنه لا يدري، نسأل الله بعزته وجلاله وبأسماء الحسنى أن لا يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن قلت له صدقت وقالت الملائكة صدقت. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك. المسلم ينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما يقوله وكل ما يعمله. طوبى لمن ملأ الله قلبه بالآخرة، طوبى لمن ملأ الله قلبه بحبه والرضا به سبحانه والاستغناء به جل جلاله، فتوجه بقلبه وقالبه إلى الله سبحانه، لا يتكلم بكلمة ولا يعمل أي عمل إلا وهو يرجو ما عند الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شهد الله أن العاقبة والآخرة للمتقين، ولا تقوى إلا بإخلاص، لا تقوى إلا إذا اتجهت القلوب كلها إلى ربها، وأصبح العبد في حركاته وسكناته وكلماته وأفعاله وشؤونه كلها يريد ما عند الله، يريد الآخرة، الدنيا تحت قدمه. أحب ما عنده أن الناس لا تشعر به، وأحب ما عنده أن يكون العمل بينه وبين الله لا ترمقه فيه عين ولا يشعر به أحد من خلق الله جل جلاله. فهنيئا، ثم هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، وهنيئا لمن أنسى وأصبح وليس في قلبه إلا الله. أقواله وأفعاله وشؤونه وحركاته وسكناته كلها لله. ولينظر كل متكلم وكل عامل ما الذي قال وما الذي عمل وما الذي أراد من قوله وعمله. فالكلام مكتوب والأعمال مكتوبة وكلها معروضة على الله سبحانه وتعالى، لكنها إذا عرضت على الله لا تعرض سدى، لا تعرض هكذا هملا، إنما تعرض مقرونة بالقلوب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إذا حصل ما في الصدور في السرائر والضمائر، ماذا تريد يوم جلست، وماذا تريد يوم تكلمت، وماذا تريد يوم فعلت ويوم أخذت ويوم تركت. وكله على الله جل جلاله يسير، لا تخفى عليه خافية، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد جل جلاله وتقدست أسماءه. فالله الله في الإخلاص. إذا خرجت من بيتك إلى أي مجلس علم، فأول ما تنظر إليها النية، ماذا تريد بخروجك؟ لا تخرج للناس ولا تخرج للقاء الأصحاب والأحباب، ولكن لله وفي الله، وتغدر قدمك ابتغاء مرضات الله. ومن يفعل ذلك فإنه خير لن يكفره بين يدي الله، فإن الله يكتب الحسنات ويرفع الدرجات. من زرع الخير حصده، ومن بذر المعروف وجده، والله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. فالله الله في الإخلاص. الإخلاص التوجه إلى الله جل جلاله بالكلية، والشعور أن الذي يكافئك وأن الله يعطي المثوبة لك على أتم الوجوه وأكملها. وما يدريك فلعل مجلسا أخلصت فيه لوجه الله وذرفت فيه عينك من خشية الله بدلت فيه سيئاتك حسنات. وما يدريك فلعل مجلسا من المجالس يقلبك الله فيه من السعداء. والله كريم، الله في كرمه رحمته وبره وإحسانه فوق ما تتخيل. فبغي من بغايا بني إسرائيل، بعيدة عن الله، بعيدة عن طاعة الله، كثيرة العصيان والاعتداء لحدود الله. مرت على كلب فسقت من الظمأ وهو يلهث الثرى، فسقت فشكر الله معروفها فغفر لها ذنوبها. فإذا كان هذا في شربة ماء، فكيف في العلم الذي هو أحب الأشياء إلى الله؟ فلا تكتب ولا تسمع ولا تعمل أي عمل إلا وأنت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة حينما كانوا يخلصون لله عز وجل ويريدون ما عند الله. واقرأ سير السلف الصالح من الأخيار والأئمة الأبرار والصفوة الذين اصطفاهم الله لهذه الأمة فجعلهم خير سلف لها، كيف كانوا في إخلاصهم وحبهم لله واحتقارهم لهذه الدنيا في غرورها وفتنتها، كيف كانت أحوالهم وكيف كانت شؤونهم وما هي كلماتهم التي خرجت من القلوب عن لذة وجدوها وحلاوة أصابوها من المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فهنيئا ثم هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص. إن المخلص يبني لنفسه من الحسنات والدرجات فوق ما يخطر له على بال. يقول بعض السلف: كم من عمل قليل عظمته النية، فلعلك أن تنظر إلى هذا العمل وهو يسير ولكنه بالإخلاص كثير. والله ما أضاع أحوال الناس إلا فوات الإخلاص. مدار الدين كله على الإخلاص، مدار الدين كله على المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا أكرم من سئل ويا خير من رجي وأمل، يا من يعطي تفضلا وتكرما، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بالإخلاص وأن تذيقنا حلاوته ولذته. اللهم اجعلنا من المخلصين وثبت أقدامنا على الإخلاص إلى يوم الدين، وابعثنا مبعث الصادقين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.